لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي زمان اختلت فيه الموازين وعشيت فيه البصائر عن البراهين، يشك فيه في الله رب العالمين. في هذا الزمان الذي انتشر فيه في أبناء وبنات المسلمين هذا الداء العضال وهذا الأمر الخطير الذي يستدعي على أولياء الأمور في البيوت وفي غيرها أن يعلموا أبناءهم منذ الصغر عقيدة الإسلام وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يشبوا على التوحيد وعلى اليقين، وحتى لا يزحزحهم الباطل إليه فيأخذهم عن منهاج نبيهم وعن الإسلام وعن توحيد الله عز وجل، بل يأخذهم إلى الكفر الصراح، إلى الشك في وجود الله عز وجل. هذا الأمر الخطير وهذا الكفر الصراح وهذا الشرك البواح الذي ربما البعض ينظر إليه على أنه لا شيء، أو على أن البعض يضخم الأمور، وأن الأمر في حقيقة الأمر ليس كذلك، ولكنه لمن يتابع الشباب والشابات لا سيما من أبناء الجامعات وغيرها، ولا سيما ممن يطالعون على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، من يتابع هذا يعلم أن انتشار هذا الأمر كانتشار النار في الهشيم، لا سيما في أبناء المسلمين. ولقد نشرت قناة الفتنة والتي تسمى بالجزيرة فيلما وثائقيا في الأيام الفائتة عن شباب مصر، وأنهم قد انتشر فيهم الإلحاد، والتقى مذيعهم بشباب وبفتيات كانوا في الجملة ينتسبون إلى ما يسمى بالتيار الإسلامي، ما بين إخواني وبين سلفي، ودعك الآن من أن هؤلاء على حزبية ومخالفة لمنهاج النبي، ولكنهم كانوا مسلمين وكانوا يؤمنون بالله رب العالمين. يلتقي بهم هذا ليظهر لنا ما وصل إليه الشباب في مصر من إلحاد صريح وشك في الله رب العالمين. وهذا الأمر يبين لنا أن هذه الجماعات أول شيء عليها كان أن يربوا أبناءهم على اليقين وعلى الإيمان بالله رب العالمين وليس على فقه الواقع، فشغلوا الأبناء بالشاشات وصفحات الإنترنت وغير ذلك دون يقين في القلب. فلما جاءتهم المصيبة الكبرى زعموا، ولما اصطدموا بالواقع حينئذ كفروا بالله رب العالمين. هذا أمر تصوره هذه القناة، قناة الفتنة، لتبين للناس أن الشباب في مصر أو أكثرهم أو أن الإلحاد انتشر فيهم جدا. هذا الأمر يستدعينا أن نتكلم في هذا الأمر ثم أن نعقب عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله وقدر. وأول ما نتكلم عنه هو أنه يجب علينا أن نرسخ الإيمان في قلوب الصغار قبل الكبار، وأن يربى المسلم منذ الصغر على توحيد الله عز وجل وعلى الإيمان به سبحانه وتعالى إيمانا راسخا لا يتزحزح. قال جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا ونحن حزاورة صغار. والحزاورة الغلام الذي لم يبلغ بعده. كنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل القرآن، كان يعلمهم الإيمان قبل القرآن صلى الله عليه وسلم. فخلف خلف يعلمون الناس لا الإيمان ولا القرآن، وإنما يعلمونهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فشب الشباب على غير دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله رب العالمين بين لنا ما قاله الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم. قالت لهم رسلهم: أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وهذه الآية لأهل العلم فيها قولان: أما الأول فإن الرسل يقولون لأممهم: أفي وجود الله شك، وهذا الاستفهام غرضه النفي، أي ليس في وجود الله سبحانه وتعالى شك، لا يشك عاقل في وجود الله سبحانه وتعالى. كيف يطلب البرهان على من هو برهان على كل شيء؟ وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ جلت قدرته وتقدست أسماؤه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا شك في وجود الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل شيء في هذا الكون يدل على وجود الله وعلى قدرته وعلمه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من صفاته المثلى ونعوته العليا عليه سبحانه وتعالى. تقدست أسماؤه جل وعز. وهذا رجل أعرابي من ساكن البادية، ممن ينظر إليهم على أنهم جهال لا يدرون شيئا، يقول بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة التوحيد، فطرة الإيمان، كما قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يقول هذا الأعرابي بفطرته: البعرة تدل على البعير، لو أنك تمشي في طريق فرأيت بعرا تقول: مر منها هنا بعير. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. لو أنك مشيت في طريق فرأيت آثار أقدام فإنك تجزم أنه مر منها هنا أناس. الأثر يدل على المسير، أثر الأقدام يدل على أنه سار منها هنا أقوام، الأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ قالت لهم رسلهم: أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، ألا ترون السماوات سبعا طباقا، والأراضين سبعا طباقا، من الذي بنى السماء والذي مهد الأرض؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء قوم من الملاحدة يناظرون الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله في وجود الله عز وجل، أبطأ عليهم في المجيء إلى المناظرة، فلما قالوا له: لقد أبطأت علينا، لقد تأخرت علينا، قال: لقد رأيت أمرا مهولا، رأيت أمرا عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت شجرة تتشقق فتصير ألواحا، ثم صارت سفينة هكذا بلا أحد هنالك، ثم مخرت عباب دجلة تحمل البضائع على نفسها وتفرغ البضائع بنفسها. قالوا: هذا محال، هذا لا يكون أبدا. فقال لهم: سفينة بلا ربان يكون أمرا محالا، وهذا الكون العظيم يكون بلا خالق؟ قالت لهم رسلهم: أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هل عاقل يشك في وجود الله سبحانه وتعالى؟ مهما حدث للإنسان من صدمات ومن بلايا ومن مصائب، طالما أنه على فطرته السوية، لا أقول أنه تعلم اليقين وأخذ على والديه الإيمان، وإنما أقول بفطرته السوية كهذا الأعرابي، سيقول: أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا أمر أظهر من أن يظهر، هو أظهر الأشياء على الإطلاق. ولذلك كانت ردود علماء المسلمين واضحة، كانت ردود علماء المسلمين جلية ظاهرة. هذا الإمام الشافعي قيل له: اذكر لنا دليلا على وجود الله، فقال: ورقة التوت. فعجب الناس: وما علاقة ورقة التوت بوجود الله عز وجل؟ فأجابهم رضوان الله عليه ورحمته، قال: هذه ورقة واحدة يأكلها النحل فيخرج عسلا، ويأكلها الدود فيخرج حريرا، ويأكلها الغنم فيخرج بعرا. فمن الذي وحد الأصل ونوع المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذه الورقة ورقة واحدة وشجرة واحدة، ومع ذلك إذا أكلها النحل أخرج العسل، وإذا أكلها الدود أخرج الحرير كدودة القز، وإذا ما أكلها الغزال أخرج المسك، وإذا ما أكلها الغنم والماعز أخرج البعر. وهكذا المصدر واحد ومع ذلك تنوعت المخارج. وهذا أيضا أظهره الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات. في هذه الأرض قطع متجاورات، منها ما يصلح للنبات ومنها ما لا يصلح. من الذي أصلح هذه ومن الذي جعل هذه غير صالحة؟ إنه الله عز وجل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في الأرض قطع متجاورات، وفيها أيضا جنات بساتين فيها من الأعناب وأنواع الفواكه الأخرى الكثير، وفيها زرع وفيها نخيل، صنوان وغير صنوان، والصنوان المجتمع في أصل واحد، يعني تكون الشجرة مع أصل واحد، هذه شجرة هذه شجرة هذه شجرة والأصل واحد. وهذا يحدث للنخيل، ويحدث أيضا لبعض أنواع الفاكهة كشجر الرمان أو شجر التين ونحو ذلك. وغير صنوان وهو الشجرة التي تخرج وحدها كالنخلة التي تقوم وحدها. من الذي جعل هذه صنوان وهذه غير صنوان؟ من الذي جعل هذه مجتمعة وهذه غير مجتمعة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وليس هذا وفقط، وإنما نسقيها بماء واحد. إن الساقي والزارع، إن الفلاح عندما يأتي لسقي الزرع لا يأتي للعنب بماء مسكر أو محلى، وإنما الماء الذي يسقي به العنب هو الذي يسقي به غير العنب، والذي يسقي به التمر يسقي به النخلة، هو الذي يسقي به الرمان، وهو الذي يسقي به الزيتون، وهو الذي يسقي به التين وغير ذلك. يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. في الطعم هذه غير تلك. من الذي فاضل في الطعم؟ إنه الله رب العالمين. إن في ذلك لآيات لعلامات لقوم يعقلون. وأما غير العاقلين فهؤلاء لا سبيل إليهم ولا سلطان عليهم إلا أن يهديهم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم في هذه الآية: قالت لهم رسلهم أفي الله شك، أي أفي وجوده شك، لا يشك عاقل في ذلك. وأضرب هذا المثال أيضا من كلام أهل العلم، وهو أن الإمام أحمد لما سئل عن وجود الله ضرب المثال بالبيضة على وجود الله سبحانه وتعالى. قال: ها هنا حصن حصين، ها هنا حصن حصين أملس، لا باب له ولا منفذ، ظاهره الفضة البيضاء، وباطنه الذهب الإبريز. ظاهر البيضة كالفضة البيضاء، ولا باب له ولا منفذ، وباطنه كالذهب الإبريز، وهو باطن البيضة من داخلها. قال: وبينما هي كذلك إذ خرج منها حيوان سميع بصير ذو صوت مليح. فمن الذي أخرجه؟ إنه الله رب العالمين. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تذكر، وفي هذه التي ذكرت كفاية. وأما القول الثاني: قالت لهم رسلهم أفي الله شك، يعني أفي وحدانيته سبحانه وتعالى شك؟ أفي توحيده وإفراده بالألوهية سبحانه وتعالى شك؟ وهذا مترتب على الإيمان بوجوده أولا. يؤمن المرء أولا بوجوده، ثم بربوبيته سبحانه وتعالى، ثم بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك يفرده بالألوهية، يفرده بالعبادة، لا يشرك معه أحدا سواه سبحانه وتعالى، لأنه خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الله عز وجل هو الذي خلقك وحده، فاعبده وحده، أفرده بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأن هذه هي الغاية التي لأجلها خلقك الله رب العالمين. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني. فالله عز وجل خلقك لعبادته، بإفراده بألوهيته، ألا تصرف شيئا من العبادة لغيره. هنالك من يدعو غير الله، ومن يستغيث بغير الله، ومن يستعيذ بغير الله، ومن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الشرك المخرج من الملة، الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. فقالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا شك في وجود الله سبحانه وتعالى، ولا شك في ألوهيته ووحدانيته جل وعز. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على توحيده، وأن يقبضنا على توحيده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله رب العالمين ردا على هذه المقولة الإلحادية، يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والعقل يجيب: خلقهم الله. والفطرة تجيب: خلقهم الله. والرسل يجيبون: خلقنا الله رب العالمين. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا السؤال يتوجه إلى كل من يقول بهذه المقولة الكفرية الإلحادية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل وجدوا من لا شيء؟ فإن الفعل لا بد له من فاعل، وإن الصنعة لا بد لها من صانع. أم هم الخالقون؟ أي هل هم أوجدوا أنفسهم بأنفسهم؟ فإن العدم لا ينشئ وجودا، يعني أن الإنسان كان عدما فلا يستطيع أن يأتي هو بالوجود فيوجد نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن كان عدما لا يملك الوجود حتى يعطيه لنفسه أو لغيره. ولم يأتي في القرآن إجابة هذه، وإنما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وترك الإجابة وهي الثالثة، لأنها بالسبر والتقسيم، إما أنهم خلقوا من غير شيء وهذا محال، أو هم خلقوا أنفسهم وهذا محال. الجواب الذي ينطق به كل عقل سليم وكل فطرة قويمة: خلقنا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لم يذكرها، لأن الفطر ستنطق بها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تنطق الفطر فطرنا الله وخلقنا الله سبحانه وتعالى. عندما رأيت هذا الذي ذكرته لكم من هذا الفيلم الوثائقي الذي يرصد أبناء هذه الجماعات وقد وقعوا في الإلحاد والشك، كان أول ما يتوجب على ولاة أمورهم وعلى ولاة أمور هذه الجماعات والقائمين عليها من قادة ومرشدين وغير ذلك، بدل أن يشغلوهم بما يسمى بفقه الواقع ويشغلوهم باعتصام ومظاهرة وثورة وغير ذلك، أن ينشئوهم على التوحيد، على عبادة الله وحده، على اليقين في الله عز وجل. إن هذا الذي أراد أن يتنقص بلاد مصر حرسها الله رب العالمين، وأن يسيء إليها أساء إلى هذه الجماعات التي ينتسب إليها من حيث أراد أن يحسن، لأنه صور أبناءهم وهم يشكون في الله رب العالمين ويقعون في الإلحاد. وأول ما خطر في قلبي وفي بالي وأنا أرى هذا الأمر، فذكرت ما قاله أحدهم من كبرائهم على منصة رابعة لما قال إن الذي يشك في رجوع فلان يشك في الله رب العالمين، فليفرح فقد شكوا في وجود الله رب العالمين ولم يرجع فلان. أعلم أنك الآن بعقلك الخائب ستصور كلام هذا كلاما سياسيا وتذهب به مناحي شتى، والله ما أردت إلا الخير. هذه المقولة الكفرية التي لم يقف لها أحد، أن من يشك في رجوع فلان يشك في الله رب العالمين، لم يقف معها أحد، ومرت على الجميع كالماء الزلال البارد في اليوم الصائف. هل من يشك في رجوع فلان يشك في وجود الله؟ فما مصير من شك؟ كفر؟ وما مصير من قال هذه المقولة؟ وما مصير من رضي بها؟ ها هم الشباب قد شكوا وألحدوا، وأما الرسل قالت لهم رسلهم أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه، إنها مسؤولية عظيمة على الجميع أن نتعلم ديننا وأن نتعلم اعتقادنا وأن نتعلم ما كان عليه نبينا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فليموت الإنسان، فما الذي يضير؟ إنه يموت على التوحيد، إنه يموت على الإيمان، إنه يموت على اليقين. وحينئذ فجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإلا فنار أعدت للكافرين وللمشركين وللمنافقين وللملحدين وللمخالفين منهاج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا وأن يصلح منا وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح من شبابنا وفتياتنا أجمعين، وأن يصلح ولاة أمورنا أجمعين، وأن يصلح ذات بيننا أجمعين، وأن يجمعنا على كلمة سواء على ما كان عليه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.